محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أمنوا وأن يحشرنا معهم يوم الدين وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. عباد الله، هذه الليلة ليلة 25 من رمضان عام 2400 ونحن في أفضل بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، الذي يأمن فيه حتى الأشجار الجماد لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره. في هذه الليلة كنا وعدناكم فيما سبق أن نتكلم على قصة نبي من الأنبياء افترى عليه اليهود كذبا، وما أيسر الكذب على اليهود والخيانة، فهم أهل غدر، أهل خيانة، أهل بهت. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولهذا لا يؤمن شرهم إلا بالقضاء عليهم. ونسأل الله تعالى أن يذلهم ويخذلهم ويكبت دولتهم، إنه على كل شيء قدير. من هذا النبي؟ قال الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب. هو داود. داود لا يعترفون له بنبوة ولا رسالة، ولكنه عندهم ملك. وهل أتاك نبأ الخصم، الاستفهام هنا للتشويق، يعني يشوقك إلى استماع هذا النبأ. الخصم يعني الخصوم. إذ تسوروا المحراب. المحراب هو مكان الصلاة، وليس طوق القبلة كما يتوهمه بعض الجهال. بعض الجهال يقول المحراب هو طوق القبلة الذي يجعل في القبلة علامة عليها، ولذلك نجد بعض المساجد يكتب على هذا الطوق: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهذا من الجهل، إلا إذا كان يريد أن يشوق الناس إلى عنب يجدونه في هذا المحراب. كان يريد أن يشوق الناس إلى عنب يجدونه في هذا المحراب، ويقول: كلما حضرنا إلى هذا المحراب وجدنا هذا العنب، وإلا فقد حرف القرآن ونزله على غير منزلته. كلما دخل عليه المحراب يعني مكان صلاتها، وليس طاق القبلة. انتبه أخي حتى تعرف أن بعض المهندسين يلعبون بعقول الناس ويكتبون ما لا صلة له بذلك، على أن كتابة القرآن فوق على الجدران أمر بدعي لا ينبغي أبدا أن يكتب، وفيه نوع ابتذال لكلام الله عز وجل. حتى رأينا بعض الناس يكتب سورة الإخلاص التي تعدل حدودها القرآن، يكتبها هكذا على لوحة على الجدار، شكلها كأنها رموز قصور. أتدرون من قصور جمع قصر، فيجعل كلام الله العظيم يجعله نقوشا على الجدران، أو يكتب آيات على الجدار. ليش يا رجل؟ أتريد التبرك بها؟ إن قال نعم قلنا هذا ليس من هدي السلف. أتريد أن يتلوها الناس إذا جلسوا؟ إذا قال نعم وجدنا أكثر الناس لا يتلون. أتريد أن تكون عظة للناس يتعظون بها إذا جلسوا في هذا المكان؟ نجد الناس لا يتعظون. يكتب الرجل في مجلسه: ولا يغتب بعضكم بعضا، وتجد الناس يغتابون عباد الله تحت الآية الكريمة، كأنه تحدي للقرآن. ويكفي أن يكون هذا ليس من هدي السلف الصالح، وهم أشد منا تعظيما لكتاب الله، لكنهم والله يرون أن التعظيم في القلب ليس على الجدران. إني أحذر من كتابة الآيات على الجدران. ويكفي أن ذلك ليس من هدي السلام. والله عز وجل يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم. أكمل بإحسان، وهم مجرد اتباع وانتماء إلى التابعين الذين اتبعوهم بإحسان. حذو القذة بقذة. وليس المرأة المسألة عاطفية وميل إلى السلف وهو لا يعرف كيف هدي السلف. أعود إلى قصة داود. تصور المحراب، أي دخلوا عليه من السور في محرابه الذي يصلي فيه، ففزع منهم. كيف فزع؟ لأن الباب إيش؟ الباب مغلق، ولهذا جاءوا مع الجدار، جاءوا مع الجدار. فزع منهم كعادة البشر، قالوا: لا تخف، خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. لا تشطط أي لا تشق علينا. إن هذا أخي له 99 نعجة، مؤدب الخصم هذا، يقول: إن هذا أخي خصومنا الآن ونحن مسلمون نتخاصم على شيء من الدنيا. إيش يقول الخصم؟ نعم، إيش هذا الرجل الفاجر أكل مالي، ظلمني، فعل. لا، هذا يقول: هذا أخي. طيب، خصمك أخوك أو لا؟ إذا كان مسلما، نعم أخوك. إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة الشاة أو الأنثى من الظأن، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، يعني اجعلني كافلا لها، أي ضمها إلى غنمي حتى تتم. قولوا جماعة 100، يبقى هذا ما عنده ولا شاة وهذا عنده 100. وعزني في الخطاب، يعني معناه أنه فصيح. عزني أي غلبني في الخطاب، أي أتى بتعليلات أوجبت أن أنقاد له. ماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فصدق الخصم دون أن يرجع إلى خصمه. لقد ظلمك. وإنما حمل داود على ذلك، والله أعلم، أنه يريد أن يرجع إلى عبادته، لأنه أغلق على نفسه محرابه ليتفرغ للعبادة، فكأنه أراد أن يخلص المسألة بسرعة ويقول: ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه لا يبغي بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم يقول الحق ولو على رأسه. قال عز وجل: وظن داود أن ما فتناه. ظن بمعنى تيقن، تيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال عز وجل في المجرمين حين عرضوا على النار: وظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إذن ظن داود إيش؟ تيقن أننا فتناه بهذه القصة، فاستغفر ربه، استغفر ربه وخر راكع وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه القضية واضحة، ليس فيها إشكال. داود عليه السلام حكم بين الناس، فاصل، قاضي، وظيفته الحكم، فكونه يغلق على نفسه محرابه ولا يبقى للناس يحكم بينهم. هذا ربما لا يكون جيدا. أيضا الحكم القاضي هل له أن يأخذ قول الخصم دون أن يرجع إلى خصمه؟ نعم لا. فمثل إذا جلس إليك رجلان يختصمان قال أحدهما أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال ولكنه يأبى أن يعطيني إياها مع قدرتي على الوفاء، هل لك الحق أن تقول لك هو ظالم لك؟ إيش نقول؟ أسمع كلام الخصم، أقول صحيح عندك له 1000 ريال؟ إذا قال نعم. صحيح أنك تماطله وأنت قادر؟ قد يقول نعم وقد يقول لا. فهو عليه الصلاة والسلام تعجل ليتفرغ للعبادة، وهذا ليس من وسائل الحكم، لا بد أن يرجع إلى الخصم. هذه لا شك أنها اختبار من الله عز وجل. فعلم داود أن الله اختبره فتفطن، وأن الذي يجب أن يفتح الإنسان بابه للناس ليقضي حوائجهم إذا كان ملزما بذلك، وأن لا يحكم على أحد إلا بعد أخذ إيش الحجة. استغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الرب الكريم عز وجل بين أنه غفر له، وإذا غفر له كأن لم يذنب كأن لم يذنب. ثانيا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي أن ذلك لم ينقص لأنه استغفر ربه وتاب إليه، فله عندنا حسن مآب. بذلك انطوى ذكر هذه القضية تماما. أتدرون ماذا قال اليهود؟ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قالوا إن داود عشق امرأة أحد الجنود، عشق امرأة أحد الجنود، ولكن ماذا يصنع؟ لا يمكن أن يأخذها منه قهرا، فأمره أن يذهب إلى الجهاد، أمره أن يذهب إلى الجهاد من أجل عجيب جماعة، من أجل أن يقتل فيأخذ زوجته. وكان عند داود 99 امرأة وهذا الرجل عنده امرأة واحدة. هكذا قال اليهود، وسبحان الله، هل يمكن أن يقع مثل هذا من واحد من الناس؟ نعم لا يمكن. كيف نبي من الأنبياء يفعل هذا؟ فهم والله قد كذبوا كذبوا كذبوا. الرسل عليهم الصلاة والسلام مبرؤون من مثل هذه الأخلاق، لكن ماذا نصنع بأعداء الرسل؟ إنهم يريدون أن يتهموا الرسل بكل سيئة، بالكذب، بالسحر، بالجنون، بالكهانة، ولا يبالون. المهم أن هذه القصة وإن وجدتموها في بعض التفاسير قصة مكذوبة، وليعلق كل واحد منكم قرأها في كتاب يعلق عليها هذه قصة مكذوبة على نبي الله، حتى يبرأ الرسل مما اتهموا به من أعداء الله عز وجل.